وعلى ذريته ومن اهتدى بهديهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا في وفاة والدهم، وأقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ما أعطى وله ما أخذ، وكل شيء عنده مقدار وأجل مسمى، فاصبروا واحتسبوا. ونسأل الله عز وجل أن يغفر له، فقولوا آمين. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه ووسع مدخله وأكرم نزله وشاف الأرض عن جنبيه وثبته عند السؤال برحمتك يا أرحم الراحمين. أحبتي الكرام، الموت رسالة يومية من الله عز وجل تتكرر لينذر من كان حيا. وليست الحياة حياة الأبدان، وإنما الحياة حياة القلوب. قال سبحانه: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فهي ذكرى تتكرر، وموعظة تتكرر، ونداء من الله عز وجل لعباده يتكرر، ولكن من يجيب؟ فالناس في هذه الحياة ونحن منهم لا يدركون حقيقتها ولا يدركون كيفيتها. غرهم الأمل فأبطأوا في العمل، وصاروا يلهثون وراء لعاعة لا تساوي عند الله شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر منها شربة ماء، فكيف وهي لا تساوي هذا الجناح؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. ولذلك ترى الناس أمام الدنيا ينقسمون إلى قسمين، نسأل الله السلامة فقولوا آمين. قسم غفل، قسم غفل ونسي وظن أنه مخلد في الدنيا، ونسي قول الله عز وجل لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم قال: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. ظنوا أنهم فيها مخلدون وأنهم فيها معمرون، فصاروا فيها يبنون ويشيدون ويرفعون حتى كرهوا لقاء الله، فكره الله عز وجل لقاءهم. جاء رجل إلى إبراهيم بن أدهم وقال له: يا إمام، لما نحب الدنيا ونكره الموت؟ لما نحب الدنيا ونكره الموت؟ قال: لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم أخراكم، فأنتم تكرهون الانتقال من العمران إلى الخراب. لا دار للمرء بعد الموت يسكنه، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. وإن العبد إذا عاش في الدنيا للدنيا فإنما ضيع عمره وعاش للخراب والعياذ بالله. ولذا ينكر الله عز وجل على هؤلاء، ينكر الله عز وجل على هؤلاء ويبين لهم أن من غفل عن الآخرة ورضي بالمقام في الدنيا وعمل من أجل الدنيا ونسي ما بعد الموت فلن يجد بعد الموت إلا جهنم والعياذ بالله. اسمع لربك جل جلاله، قال سبحانه: إن الذين لا يرجون لقاءنا، and الحي الباقي الذي لا يموت. قل لي بربك، قل لي بربك يا من غفلت عن ربك. لو أغلق عليك قبرك وناديت رب ارجعون، هل ترجع؟ رب ارجعون، هل ترجع؟ الجواب لا. قال تعالى في كتابه: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا بقلبه يرفض يقال له: كلا، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، ألم تعش في الدنيا وقتا تستعد فيه للقائنا، ألم تبقى في الدنيا ساعة تهاجر فيها لاختبارنا؟ كلا. وإذا بالعبد يفاجأ، وإذا بالعبد الغافل يفاجأ وهو في قبره بملكين يأتيانه يجلسانه ويقعدانه ويسألانه: من ربك؟ من ربك؟ غفر. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد من حديث البراء بن عازب، فيقول العبد الغافل: ها ها ها لا أدري. إنه يستغرب من السؤال: من ربك؟ ربي دي كلمة جديدة، ربي لا أدري لا أدري. فيقال: لا دريت ولا تليت. الله أكبر. لا دريت ولا تليت. ثم يسأل: ما دينك؟ ديني؟ كلمة دين جديدة على عمره، كلمة رب جديدة على عمره. فيقول: ها ها. وكأنه يتأكد من الكلمة والسؤال، إنه رد الفاشل الذي لم يذاكر. فإذا به يقول: ها، لا أدري لا أدري. فيقال له: ومن نبيك؟ فيقول: لا أدري لا أدري، كنت أسمع الناس يقولون شيئا. الناس كانت بتقول إيه في الدنيا؟ الناس كانت بتردد إيه في الدنيا؟ كنت أسمع الناس يقولون شيئا. فيقول الملك له: لا دريت ولا تليت. ثم يفتح له باب إلى الجنة. قل لك الغافل، نحن نتكلم عن غافل؟ لا. انظر كيف يعاقب الله من غفل عن ذكره. فإذا به يفتح له باب إلى الجنة، فينظر فإذا بالجنة وجمالها وعظمتها ورونقها، ويقول الملك له: هذا مقعدك من الجنة، أبدلك الله شرا منه. انظر، فيغلق باب الجنة ويفتح عليه باب النار إلى يوم القيامة. اللهم ارحمنا، اللهم استرنا، اللهم اهدنا، اللهم سلم سلم. فساعتها يتحسر العبد ويتمنى أن لم يكن في الدنيا موجود. قال سبحانه وتعالى واصفا بعض مواقف الحساب والآخرة، قال سبحانه وتعالى: إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، ويقول الكافر يا ليتني. Thank you. ينظر العبد فيرى عمله، فيرى أثره في الدنيا، فيرى ما فرط في جنب مولاه، وإذا به يعترف كما قال الله عز وجل في سورة الملك: فاعترفوا بذنبهم، فاعترفوا بذنبهم، فسحقا لأصحاب السبيل، سحقا لهم، وقد ضيعوا أفضل ما أعطاهم ربهم، فقد أعطاهم الله عز وجل الدنيا، وأعطاهم الوقت، وأعطاهم العلم، وأعطاهم المال، وأعطاهم الصحة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ومع ذلك ما استعملوا نعم الله إلا في معصية الله، عاشوا في الدنيا على الغفلة، وخرجوا منها على الغفلة، وكأن بالعبد الذي يعصي ربه غفلة منه عن ربه، كأني بربه ينادي عليه بلسان الحال ويقول: عبدي ما غرك مني، عبدي ما غرك مني، شبابك فيما ضيعته، عمرك فيما أفنيته، مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته، غرك صدري علي، غرك حلمي علي، غرك ستري علي، عصيتني بنعمي، عصيتني بنعمي، تجرأت علي بستري، إن كنت تعلم أني أراك، إن كنت تعلم أني أراك فلم جعلتني أهون الناظرين إليك، وإن كنت لا تدري أني أراك فما أعظم كفرك بي. إن الله عز وجل لا يحب منا الغفلة، إن الله عز وجل لا يحب منا المعصية، إن الله عز وجل لا يحب منا البعد، إن الله عز وجل لا يحب منا النسيان، وإنما يحب الله عز وجل من عبده أن يكون متيقظا، أن يكون متيقظا لما أعده الله عز وجل له في الدنيا والآخرة. فالغفلة حياتها ضنك ونهايتها عذاب كما رأينا وسمعنا، وهذا صنف من الناس نعوذ بالله أن نكون منهم نقول آمين. وصنف آخر، وصنف آخر متيقظ فاهم لحقيقة الدنيا ولحقيقة الوجود، فهو يعلم أنه لله عز وجل عبد، وآه لو علم العبد أنه لله عبد، والله لهان عليه كل شيء، ولسهل عليه كل شيء، ولاستمتع بكل شيء. فهذا رجل كبير السن يدخل على الفضيل بن عياض ويقف بين يديه، فيقول له الفضيل بن عياض: يا رجل كم عمرك يا رجل؟ فيقول الرجل: 60 سنة يا إمام، 60 سنة يا إمام. فيقول له الفضيل بن عياض: 60 سنة تسير إلى الله منذ 60 سنة، تسير إلى الله، تسير إلى الله منذ 60 سنة، توشك أن تصل. وربما لم يصدق كثير من الناس هذه الجملة: أسير إلى الله؟ يعني إيه؟ يعني أنت ولدت ونزلت إلى الدنيا، كل يوم يمر عليك إياك أن تقول يزيد عمري، أنا كبير، أنا عندي 50 سنة، أنا عندي 60 سنة. أنت ما عندكش، اللي بيروح منك مش بتاعك، اللي بيروح منك مش في إيدك، كل يوم ينشق فجره وتغيب شمسه، يوم يخصم من عمرك، مش بيزيد عمرك بيه. فهمت؟ مش بيزيد عمرك بيه، ده بيتخصم من حسابك، بيتخصم من رصيدك، إلى أن ترى نفسك في وقت من الأوقات لا رصيد لك من الأوقات، فساعتها يتمنى العبد الرجعة. قال الفضيل بن عياض: منذ 60 سنة وأنت تسير إلى الله توشك أن تصل. فبكى الرجل وازداد بكاؤه، فقال له الفضيل بن عياض: يا رجل هل فهمت معناها؟ قال: نعم فهمت. قال: وما معنى ذلك؟ قال: علمت أني لله عبد وأني إلى الله راجع، علمت أني لله عبد وأني إلى الله راجع. هذا هو الصنف الفالح، هذا هو الصنف الفائز. فقال له الفضيل بن عياض: ما دمت علمت أنك لله عبد وأنك إلى الله راجع، علمت أنك موقوف، وإذا علمت أنك موقوف علمت أنك مسؤول، وإذا علمت أنك مسؤول فلتعد للسؤال جوابا. فازداد بكاء الرجل وقال: يا إمام، ما الحيلة يا إمام؟ قال: أن تتقي الله فيما بقي يغفر الله عز وجل لك ما قد مضى. كم من متيقظ ينتظر ساعة الموت وهي أحب الساعات إليه. المؤمن التقي أحب ساعة إليه ساعة خروج الروح. وهذا بلال بن رباح مؤذن الرسول وصاحب الرسول الذي اشتراه أبو بكر وأعتقه، حينما نزل به الموت يبكي وتبكي زوجته ويرتفع صوتها بالبكاء، فينظر إليها ويقول: لم تبكين يا زوجتي؟ قالت: أبكي أبكي على فراقك يا بلال، واكرباه يا بلال، واكرباه يا بلال، وحزناه يا بلال. فنظر إليها بلال وقال: لا تقولي هذا، فغدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه، فغدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. ما هي إلا لحظات وتخرج منه الروح، وأقابل النبي محمد، وأقابل أبا بكر، وأقابل عمر، وأقابل عثمان، وأقابل علي. غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه، غدا ألقى شهداء بدر، غدا ألقى شهداء أحد، غدا ألقى شهداء أحد، غدا ألقى شهداء الأحزاب، غدا أتمتع بلذة النظر إلى وجه الكريم وهو الله. فنظرة الموت، لحظة الموت عند المؤمن هي أحب اللحظات إليه. لما؟ لأنه سيخرج من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، سيكون في جزاء ربه ونعيم ربه وصحبة الصالحين. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. وهذا رجل آخر من المتيقظين لما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته يوم بدر، قال: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وكان هذا الرجل يسمى عمير بن حمام الأنصاري، فإذا به يقول: بخن بخن يا عمير، بخن بخن يا عمير. فنظر النبي إليه وقال: ما حملك على قول بخن بخن؟ قال: لا شيء يا رسول الله، إلا أني أرجو أن أكون من أهل الجنة. عبد فاني، عبد صاحي، قل له: يا رسول الله، أنا مشتاق أن أكون من أهل الجنة. فقال النبي له: يا عمير، أنت من أهلها. الله، أنا من أهلها؟ أنا من أهل الجنة يا رسول الله؟ نعم يا عمير. فإذا بعمير يمد يده في قرنه ويخرج تمرات يأكل منها، يتقوى بالتمرات على الجهاد. وإذا به ينظر إلى التمرات ويتذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويراجع الكلمات وترن الكلمات في عقله وقلبه: أنت من أهل الجنة يا عمير، أنت من أهل الجنة يا عمير. فطار قلبه وقاطب التمرات وقاطب نفسه وقال: والله لئن أنا حييت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة. مل الحياة، مل الحياة، واشتاق إلى لقاء الله. وإذا به يرمي بالتمرات ويدخل المشركين وحده يقاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه وارضاه. وهذا آخر من المتيقظين أصحاب الهمة العالية الذين عاشوا في الدنيا للآخرة وما كانوا يحسبون لها حسابا، عاشوا في الدنيا يجهزون أماكنهم في الآخرة. رجل يسمى أنس بن النضر لما انهزم المسلمون عن النبي يوم أحد إذا به يرفع سيفه إلى السماء ويقول: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المتقاتلون، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركون. ثم ذهب يجري وحده نحو المشركين عند جبل أحد ويراه سعد بن معاذ وينادي عليه: يا أنس يا أنس يا أنس، إلى أين أنت ذاهب يا أنس؟ فنظر أنس إلى سعد وقال: آه والله لريح الجنة يا سعد، يا سعد بن معاذ، والله إني أشم ريح الجنة من وراء جبل أحد، والله إني أشم ريح الجنة من وراء جبل أحد. وإذا به ينطلق ويقتحم صفوف المشركين وحده حتى قتل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إلى أين ذهبوا؟ إلى أين ذهبوا؟ ذهبوا إلى جنة عالية قطوفها دانية. يقول النبي عن المؤمن: إذا نزل قبره، إذا نزل قبره فأغلق عليه وتفرق عنه الناس، يسأل: من ربك؟ من ربك؟ قل: ربي الله. وما دينك؟ ديني الإسلام. ومن نبيك؟ نبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والقبر أول منزل من منازل الآخرة. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فإذا أجاب العبد في قبره بعدما ثبته الله يفتح له باب إلى النار. انظر، هذا مقعدك من النار، أبدلك الله خيرا منه. ثم يفتح له باب الجنة فيأتيه من نعيمها وريحها وهو في الجنة. ماذا يقول العبد؟ يقول: يا رب يا رب يا رب أقم الساعة، يا رب أقم الساعة، يا رب أقم الساعة. لما تريد الساعة؟ قال: حتى أري أهلي ما أنا فيه. أولا أبويا، أولا أمي، زوجتي، يا أولادي، يا قرايبي، يا أصحابي. انظروا، انظروا، ها أنا منعم، ها أنا من الفائزين، ها أنا من المرتاحين، ها أنا من المعظمين عند رب العالمين. فيقال له: ليس بعد، نم نوم العروس الذي لا يوقظه إلا أحب الناس إليه، فيتمتع في قبره إلى قيام الساعة. قال الله عز وجل عن هؤلاء المؤمنين المتيقظين العاملين الذين جعلوا الدنيا مزرعة لعمل الآخرة، كما قال النبي لعبد الله بن عمر، قال: يا ابن عمر، عش في الدنيا كأنك غريب، عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، أو عابر سبيل، تخفف منها واخرج منها بحسنات، فإن العملة التي يتعامل بها يوم القيامة إنها الحسنات والسيئات. قال سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا قال تعالى في كتابه وهديناه النجدين فاختر لنفسك يا أخي الكريم فها هو الطريق أمامك وها هو العمر بين يديك ووصف الله لك طريق الغواية ولم يستر عنك من معالمه شيء ووصف لك طريق الرشاد ولم يستر عنك من معالمه شيء وجعلك في الدنيا مختار حتى إذا كان يوم القيامة وجدنا فريق في الجنة وفريق في السعير فاتقوا الله عباد الله فإنما هي أيام قلائل وأنفاس تتردد فإذا نزل أمر الله عز وجل قضي الأمر بالحق قال تعالى في كتابه لكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون فأسأل الله عز وجل أن يدلنا على طريق الخير فقولوا آمين وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد أحبتي الكرام إن الناس في هذه الدنيا صنفين ورأينا كيف يتغير المصير بتغير العمل في هذه الحياة الدنيا ولكن العبد الذي يسعى إلى الله عز وجل ليصل إليه يساعده ربه ولا يخيب رجاءه قال سبحانه في كتابه إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا سيساعدك ربك إن صدقت في نيتك أنك تريد الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة سيعينك ربك إن صدقت معه فإنك في كل ركعة من ركعات صلاتك تقول إياك نعبد وإياك نستعين والجنائز باب من أبواب الخيرات باب من أبواب الخيرات الذي يزودك الله عز وجل من خلاله بميراث في الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما: من شيع جنازة حتى يصلي عليها، انظر، من شيع جنازة حتى يصلي عليها فله قيراط، ومن شيعها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراط يا رسول الله؟ قال: أقلهما كجبل أحد من الثواب. فبكى عمر وقال: يا رسول الله، كم ضيعنا من قراريط، كم ضيعنا من قراريط. هذا يدلك على أنك لو كنت عاقلا ما ضيعت بابا يأتي إليك منه حسنات. وصلاة الجنازة أيضا نعمة من الله عز وجل لهذه الأمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ميت يموت فيقوم عليه 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا يشفعون فيه أو يشفعون له إلا شفعه الله فيه، إلا شفعه الله فيه، أي قبل منهم شفاعته ورحمه بسبب شفاعتهم هذه. وهذه تكريم من الله عز وجل لهذه الأمة، تكريم من الله أن يأذن لك بالشفاعة، وأن يأذن في الميت أن يشفع فيه، وأن يقبل منك هذه الشفاعة. هذا تكريم من الله لهذه الأمة ورحمة. ولذلك أحبتي الكرام، لا ينبغي لعاقل أن يفرط في باب يأتيه منه حسنة، فإن العبد يوم القيامة يتمنى أن لو أخذ حسنة وبذل أمامها الدنيا لما فيها. وأخيرا أيها الأحبة الكرام، الدعاء للميت، الدعاء للميت سنة مستحبة، فرادى عند القبر، فرادى فرادى عند القبر، مش جماعات، مش اللهم إني داعي فأمنه، اللهم اغفر له، قل أمين عند القبر، لا، عند القبر فرادى، كل في مكانه يرفع يده إلى الله ويدعو الله عز وجل للمتوفى. ماذا يدعو؟ يدعو له بالتثبيت، بالتثبيت. فلقد خرج النبي في جنازة فقال: استغفروا لأخيكم، استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وتصور أنك أنت الذي تسأل، ماذا تحب من إخوانك أن يفعلوا لك؟ تحب الخير من إخوانك لك؟ نعم، أبذل الخير لإخوانك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وتذكر وأنت عند القبر أنك في لحظة من اللحظات ستخرج من الدنيا وتنزل إلى هذا القبر وتنتهي حياتك لتستأنف حياة جديدة، فماذا أنت صالح فيها؟ قل لنفسك: يا نفس قد أزف الرحيل، فتأهل يا نفس لا يلعب بك الأمل الطويل، فلتنزلن لمنزل ينسى الخليل به الخليل، فلتنزلن لمنزل ينسى الخليل به الخليل، وليركبن عليك فيه من الثرى ثقل ثقيل. قرن الفناء بنا جميعا فلا يبقى العزيز ولا الذليل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت يا رب أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا ولا سامعا لنا شقيا ولا محروما. أكرمنا ولا تهنا، ارفع مقتك وغضبك عنا، ارفع مقتك وغضبك عنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، استعملنا ولا تستمتن بنا، زدنا ولا تنقصنا، أكرمنا ولا تهنا، ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، رب ارحمنا كما ربونا صغارا، وسهر علينا ليلا ونهارا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي فضلك وكرمك كلمة الحق والدين. اللهم اجعلنا والسامعين هداة المهتدين، لا ضالين